للذين مش مشغولين ابدا في قيامة ولا في رضية ممكن يديله شلل او فشل كلوي او انزلاق غضروفي او يخلي زوجته عندها سرطان يضيع كل الذي سرقه او ابنه يقتله ابنه الوحيد يبقى شمام ويقتل امرأته وكان هذا الرجل يعد المسلمين يوما مثلا امثلة يعني هذه امثلة يبقى يعني طبيعي يعني اصبر واصبر وما تشتغلش لهم لانك الان ليس مطلوب منك الا ان تبين ان تتعلم وان تبين قل للذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون ايام الله يا الله لو ان الجماعات الاسلامية كانت قد التزمت بهذه الآية وكانت قد عملت على الدعوة وكانت قوية جدا بغير سلاح والكل كان يتزلف إليهم يا الله ولكن قدر الله وما شاء فعل لو كان هذا الشعب يستحق لأرشد الله هذه الجماعات ولعملت على هذا المنهج العظيم حتى يثبت الإسلام في هذه البلاد فلا يستطيع العلماني أن يبيح الكفر على هذا النحو ولا هذا الشكل فإنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون قل للذين آمنوا يكفروا للذين لا يرجون أيام الله ليه؟ في المرحلة الضعف ليه؟ يا أخي ليجزي قوما إن كانوا يكسبون يعني إيه؟ أها هو صراع بين الحق والباطل كويس المحق هيتبهدل كويس جدا هياخد من ربنا كام؟ انت لو هتاخد مثلا 10,000 جنيه في الليلة تقول ماشي يا سلام ده انا تحت امرك 10,000 جنيه في الليلة بس كده انا هو طب كيف لو ان الله يعطيك $1,000,000,000 في الليلة طب كيف وان عطاء الله لا يمكن حسابه ولا تقديره ابدا اهو ده ليجزي قوما انت عايز تسعر لنفسك يعني احيانا الانسان يصاب برجل جاهل جهول شديد الأذى يعني قبيح اللسان بذيء الألفاظ والكلمات لكن له قلبا في أمل يوم الإنسان يدخل بقى كده هو مسلم وداعي ولكنه يعني له عزة وله مكانة في مثل الظروف فلا يقبل أن يكلمه إنسان هذا تكلم إزاي؟ ده نحطك تحت جزيز لا لا لا لا ده ما ينفعش انك ترك دعه لله هو ده دعه لله ربنا اللي هيجزيه بطريقته بقى سبحانه وتعالى ليجزيه قوما انت هتضربه كم ضربه يعني هتعمل فيه ايه يعني هتشتمه يعني طب ما تصير ربك يدغدغ دنيا واخره او يهديه ياك على يديك هذا هو المطلوب شوف شوف الايه ليجزيه قوما بما كانوا يكسبون شيبتني هذه الايه يا الله ليجزي المؤمن على تحمله وعلى صبره تحمل أذى الجاهلين وإذا خاطبهم جاهلون قالوا سلامة هذا هو المطلوب أدرك على الله عز وجل طب تريد أن ينتقم الله لك انتقام الله أكبر من انتقامك كثير جدا لو أنت انتقمت الآن خلاص أنت أخذت حقك عايز يبقى ثاني إيه اللي عايزه ربنا بعد أن أخذت حقك وتسرعت طب وعايز مني الضرب إزاي أنت ضربت خلاص ألم بألم لا ضربني كألم؟ لا لا لا ده نسيبه بقى ربنا اللي يضربه مليار من الآلام هي دي القضية ليجزي قوما خصوصا من ايه؟ اني مأمور بهذا العفو هذه المكتوبة هذا الصف في مثل هذه الظروف قول الذين امنوا يقول الذين لا يرجون ايام الله الظلمة بيعملوا كده ليه؟ لا يرجون ايام الله مش على بالهم الكلام ده لانهم يحسبون انهم سبقوا مش العملية اشياء معدن عقلين خلاص ربنا مين وبتاع مين يحصل لهم صبها فيها ده كان تخريف هذا الكلام منشور وايه والهيئة العامة مش عارف لقصور الثقافة انا لله وانا اليه راجعون يا الله ماذا يريد الناس بعد ذلك بعد هذه الفتن يبقى من حالة الرجاء واضحة جدا اختم كلامي عن الرجاء هو ده الشوق الى الله عز وجل أقسمه بالأصل اللغوي الراء والجيم والأصل والحرف المعتل رجاء الأصلان متباينان هكذا قال ابن فارس يدل أحدهما على الأمل والآخر على ناحية الشيء فالأول هو الأمل الرجاء اللي بنتكلم عن الأمل عندك أمل يعني عندك أمل أنت عملت حدث كيف عندك أمل؟

اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم اوقف الدماء في عروق ابنتهم، اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فانهم لا يسبقونك، اللهم ارنا فيهم بطشك الشديد، ارنا فيهم يوم نحس مستمر، اشف بذلك صدور قوم المؤمنين، واذب بذلك غيظ قلوب المؤمنين، برحمتك يا ارحم الراحمين، بالمؤمنين يا رب العالمين، اللهم رحمك باخواننا في الشيشان، اللهم تول امرهم، وتول نساءهم، وتول بناتهم، وتول اطفالهم، وتول شيوخهم، وتول امرهم، اللهم انهم جياع فاطعمهم، عطشى فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، اللهم عليك من منعنا عودهم، اللهم عليك من منع المسلمين عونهم، ارضاء لآلهة الكافرين يا رب العالمين، اللهم عليك لمن حال بين المسلمين وبين عون اخوانهم، اللهم ارنا في اليوم نحس مستمر، اللهم ان كنت تعلم ضعفنا وبغضنا لهؤلاء العلمانيين الداعرين فاحصهم عددا واقتلهم بددا فلا تغادر منهم احدا، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا فلا تغادر منهم احدا، اذا بتحرير الاقصى الاسير، اذا بتحرير الاقصى الاسير، اذا بتحرير الاقصى الاسير، قد ارواحنا بإراق دمائنا على عتبات الاقصى يا الله، اللهم عليك باليهود ومن شايعهم وفتح لنا بابا الى ديار الاسلام، اللهم عليك باليهود ومن شايعهم، رحماك رحماك بالموحدين، من للموحدين سواك، من للموحدين سواك، اللهم احب علمك الغيب وقدرتك على الخلق، احينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا اذا كانت الوفاة خيرا لنا، واللهم ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، نسألك الاخلاص في الغضب والرضا، نسألك القصد في الفقر والغنى، نسألك القصد في الفقر والغنى، نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، وبرد العيش بعد الموت، نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، نسألك الشوق إلى لقائك، نسألك الشوق إلى لقائك.